السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبائي الكرام، كل عام وحضراتكم بخير، وهذه الفقرة الجديدة من في اليوم المفتوح. أدعو الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم أبواب رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الفقرة معنا ضيوف كريمة جدا على قلوبنا وأحباء إلى قلوبنا جميعا، وهتكون فقرة دردشة حوارية جميلة معاكم إن شاء الله تعالى. بنرحب في أول الفقرة بأستاذنا الدكتور طلعت عفيفي، عميد كلية الدعوة الأسبق والوكيل العلمي للجامعة الشرعية. شكرا دكتورنا وتشرف فينا، بارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منكم. ومعنا ايضا الدعاء الاسلامي المعروف الدكتور حازم شومان، شرفنا دكتور حازم. اهلا وسهلا يا اخي، كل سنه طيبين. تقبل يا رب. الله امين. طيب يا اخي، النهارده في اليوم المفتوح احنا بنتكلم يعني في حاجات كتير قوي، فعاوزين نخلي الفقره دي بقى فقره حب في الله، وكيف ننمي هذا الشعور الطيب بين كل افراد الامه، كل على حسب ارتباطه بالآخر، سواء كان زوج وزوجة، سواء كان أخ وأخوه، سواء كان جار مع جاره، سواء كان صديق مع صديقه في العمل أو زميل مع زميله في العمل، جندي في الجيش مع جندي زميله في الجيش، ورئيس مع مرؤوس، يعني نجمع أو يجمع كل هؤلاء شعور واحد وإحساس واحد، وهو الحب في الله، لتنهض بهذا الشعور وبهذه الخصلة الحميدة الأمة الإسلامية. وإذا كنا دردشنا قبل اللقاء وقلنا أن الناس تظن أن الطريق للجنة هو طريق واحد له باب واحد عن طريق المسجد أو الصلاة، ورغم أن هناك يعني ده إحساس غلط، لأن هناك أبواب كثيرة جدا ممكن تأخذ الإنسان للجنة، منها الحب في الله. ولعل ده ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من 7 2 تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فدكتور طلعت، لو نبدأ بحضرتك ونقول الحب في الله، إمتى عشان نحكم على الحب الأول، هو حب في الله ولا حب مش في الله؟ إيه الضابط اللي يضبط لي هذا الحب، يضبط لي هذا الحب ويجعله حبا لله أو في الله سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. وبعد، الحب في الله ليس شيئا غامضا ولا لوغاريتمات، لا نتكلم في أشياء من عالم آخر، إنما الحب في الله أن يكون المبعث والهدف والمقصد الذي يستهدفه الإنسان من وراء حبه للغير أو بغضه لهم، اقترابه منهم أو بعده عنهم، ينبغي أن يكون الهدف والمقصد هو مرضات الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالباعث لحبي لفلان أو لفلان إنما هو طاعته، إنما هو إيمانه بربه، إنما هو صلته بخالقه، فهذا يجعلني أحبه وأقترب منه. فإذا كان هناك إنسان آخر على غير هذا الترتيب، فأنا لا أبغضه لذاتي، إنما أبغض عمله، أبغض معصيته، أبغض أنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى. والحديث الذي يحدد 7 الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، اشتمل على نفي، على نفي واستثناء، والنفي والاستثناء يفيد الحصر. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. في الحديث الثاني الذي يقول 3 من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إلا ده المعنى الذي أقصده، نفي واستثناء يفيد الحصر. أن يحب المرء، طبيعي الإنسان بطبعه اجتماعي، ولا بد يحب ناس ويقترب منهم ويعيش معاهم ويصدقهم وما إلى ذلك. فالحديث يقول أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والرواية الثانية، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فهنا إذن تحديد لمعنى الحب في الله أن يكون الباعث والهدف والمقصد الذي يستهدفه الإنسان ويتغياه من وراء حبه للآخرين إنه بيحبهم عشان دول الناس بتوع ربنا. ها يقول لك حبيب وحبيبي حبيبي، فاللي بيحب ربنا أنا حبيبه، لأنه إنسان إذا ذكرت الله أعانني وإذا نسيت الله ذكرني، فهذا شيء عظيم جدا، لأن إحنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى كلنا، نحن جميعا عباده ونحن جميعا مطالبون بأن نتعاون على هذا الخير. فالحب في الله يدفع بالأمة كلها إلى هذا المعنى. وهناك ملمح آخر أشار إليه بعض السلف الصالح، يقول الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. بمعنى أنا بحبك لله، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فإذا أحب إنسان آخر لتجارة، طب التجارة انتهت خلاص، انتهى الحب. أحب إنسان إنسانا لأنه يرغب في أن يتزوج أخته أو بنته أو أن يستفيد من منصبه أو ما إلى ذلك، طب زالت هذه الدنيا، تزول الدنيا بزوال الأسباب المتعلقة بها. لكن الإنسان المسلم أما بيحب حد في الله وبيقترب من أناس في الله، فما كان لله دام واتصل. حتى وإن شعر الإنسان أن هناك أسباب دنيوية ممكن تزعل الناس من بعضها، لا ما تزعلش من بعضين، ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأجد ما بين المتحابين في الله الأسباب الدنيوية لا تحكم حبهم، وإنما هم مرتبطون بالله، وكما قلنا ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وفصل. يعني هو المقياس ده الضابط، المقياس ده اللي هو إذا انقطع البر انقطع الحب أو إذا دام البر دام الحب، ده يعتبر مقياس أو اختبار دنيوي. اختبار حقيقي للحب الحقيقي. يقول لك الناس في زمن الإقبال كالشجرة والناس حولها ما دامت لها ثمرة، حتى إذا عرى حملها انصرفوا عنها عقوقا وقد كانوا بها بررة، وراموا قطعها بعدما شفقوا دهرا عليها من الأرياح والغبرة. دول اللي بيحبوا بعض عشان الدنيا مصالح، لكن اللي بيحب الناس لله ولأجل الله، عمر الأسباب دي ما تكون هي المحور اللي بيدوره حواليه. صحيح. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع. بارك الله فيك دكتور، ربنا يعزك يا رب. بارك الله فيك. إذا دكتور حازم، ممكن الإنسان يحب زوجته لله أو في الله، ويحب جاره برضه في الله، ويحب شريكه في العمل في الله، بشرط ألا يؤثر هذا العمل على هذا الحب، أو لا تؤثر هذه العلاقة الزوجية على هذا الحب، سواء كان بالتواد أو بغير التواد، يبقى الحب سواء العلاقة توترت أو لم تتوتر. صح ولا لا؟ أصل فيها تظن أن حب الزوجة شيء والزوج شيء والحب في الله شيء تاني، فحنقول ممكن الإنسان يجمع بين الاثنين. يعني طبعا، يعني هو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فبدأ زي بدء يعني كان على عهد السلف بيجي العلماء الكبار يضعوا المتون والكتب الصغيرة، بعد كده يجي الطلبة الصغيرين، بعد كده يضعوا الحواشي والشروح بقى. فتأذن لي ان احنا يعني ايه نحشي علامات فضيلة الشيخ، يعني يعني نلتقط كلام فضيلة الشيخ. يعني هو احنا الوقت قلنا ايه، يعني فضيلة الشيخ قال ايه، بيقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله ايه أحب، يبقى كلمة ايه حب، احب اليه من سواه، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، ادي كلمة حب اهي برضه، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره، يبقى كره الوضع ضد الحب. يعني احنا ديننا كله حب، يعني حلاوة الدين ده انت مش هتدوقها غير لو حبيت، غير لو حب ربنا والحب في الله دخل في قلبك. عشان كده اول كلمة عندنا في القرآن كلمة ايه، الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله يعني الثناء على الله، لا يعني الثناء على الله بحب، يعني انت واقف بتثني على الله بحب. فاحنا ديننا من اوله حب. اول سبب لفتح الله على العبد انه يحب الله ويحب في الله سبحانه وتعالى. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل، يوم لا ظل كلمة ما تعديش، يوم لا ظل خلاص، ما فيش أي سبب للنجاة ولا للراحة في هذا اليوم إلا سبب واحد، يوم لا ظل إلا ظله. نيجي فيها رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، الوقت الاتنين دول وقفوا في ظل عرش الله بسبب الحب. احنا عايزين الأمة كلها تقف في ظل عرش الله بسبب الحب، عايزين أمة في ظل عرش الله، عايزين الزوج يقف في ظل عرش الله بسبب زوجته. يعني أنا ممكن أقف في ظل عرش الله بسبب ابني، أنت ممكن تقف في ظل عرش الله بسبب زوجتك، ممكن الاخ يقف في ظل عرش الله بسبب صاحبه، تقف في ظل عرش الله بسبب صاحبتها، نقف في ظل عرش الله بسبب اخواني في غزه، حب الاخوان في غزه والتضامن معاهم، يبقى أمة في ظل عرش الله. الترابط، الترابط اللي بقى مضمار جهاد دلوقتي، يعني احنا مش عايزين نجيب للناس في صنف الشخصية، ان في صنف الشخصية افضل اكلم الناس عن العبادة اللي جوه المسجد، العبادة اللي جوه المسجد، العبادة اللي جوه المسجد، يتصور ان مفيش طريق لرضا ربنا غير جوه المسجد. عايز يرضي ربنا مفيش حل غير انه يقطع الدنيا ويروح المسجد، رغم انه قدامه ألف طريق يرضي بيه ربنا بره المسجد. يبقى احنا الوقت الحديث ده بيفتح للأمة كلها باب ازاي نبقى أمة في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. ازاي كل واحد بسبب الزوج بسبب زوجته يقف في ظل عرش الله، الاخ بسبب اخوه، يعني الزوج بسبب زوجته يقف في ظل عرش الله. يعني موضوع، موضوع كبير جدا. يعني مسؤوليه الزوج عن زوجته دلوقتي، هل الزوج بيقوم بدور تجاه زوجته؟ يعني لما تيجي، هل احنا عموما، هل انا بقوم بدور تجاه اختي؟ هل الاب بيقوم بدور تجاه بنته لما هي تقول له يا والدي انت عملت لي فرح ب 100000 جنيه وشديت وكنت هتبوظ الجواز عشان القايمه وعشان المؤخر وعشان وعشان وعشان العفش وعشان ماركت انا، وما علمتنيش ازاي اسعد زوجي، انا ما عرفتش ازاي اعيش سعاده في حياتي لانك انت ما قمتش بدورك في حياتي. يا اخويا انت ليه ما صدقتنيش؟ يا والدي انت ليه ما عرفتنيش ازاي الشباب بيضحكوا على الفتيات عشان تحصني، عشان تعرفش ما حدش يضحك عليا؟ انتوا ليه ما قمتوش بدوركم نهائي اتجاه؟ ليه الزوج ما قامش بدوره تجاه زوجته؟ ليه الاب ما قامش بدوره تجاه بنته؟ ليه الاخ ما قامش بدوره تجاه اخته؟ والنتيجه هو المجتمع اللي احنا شايفينه دلوقتي. النتيجه في المجتمع عدم الترابط وصل المجتمع لدرجه فعلا المجتمع بيقترب ان هو يتحول الى السلام 98. بنقترب من الدرجه دي، هنغرق، هنغرق لو ما فوقناش، هنغرق لو ما توصلناش. احنا الوقت في العيد فين صله الارحام؟ فين فين التواصل ما بين الارحام وبعضها؟ فين التواصل ما بين الاب واولاده؟ فين التواصل والبر ما بين الزوج وزوجته؟ ما بين الصحبه وبعضها؟ ما بيننا وما بين اخواننا اللي محاصرين الوقت في اللحظه دي في غزه؟ نعم. انت دكتور حازم فتح علينا ابواب كتيره قوي للحب في الله الحقيقه، وهي ابواب مهمه، كل حاجه فيها مهمه الحقيقه جدا. نبدا بكيف دكتور طلعت ننمي الحب في الله في الاسره الاول؟ والاسره تبدا زوج وزوجه، وعاوزين نتوسع من زوج وزوجه الى زوج واخواته، ثم الى الابناء مع بعضهم، ثم الى الاب والام. يعني الاسره عموما كيف ينمي الحب في الله جوه الاسره؟ لو ان الانسان راعى تعاليم الاسلام التي تلزمه عند اختيار الزوجه ان تكون زوجه صالحه، نعم، هذا في حد ذاته مثلما اتخيل انا عايز ابني عماره، اتخير الارض وأتخير الموقع وأتخير الاتجاهات وما إلى ذلك، وأرمي أساس متين أستطيع من خلاله أن أبني عمارة لا ينهدم بناؤها علي من أول يوم. فاختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الصالح، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فاظفر بذات الدين تربت يداك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الدنيا كلها متاع خير متاع المرأة الصالحة. فإذا راعى الإنسان هذا الجانب بداية واختار كل واحد منهما في الآخر الصلاح، ده مرشح ومزكي إن احنا في ظل هذه الأسرة لما نقول قال الله قال رسول الله، وإن نحب بعضنا نيجي يا جماعة نقوم نصلي، إذا أيقظ الرجل أهله فصلي ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. أيضا الذرية عندما تأتي من بيئة طيبة، القاعدة القرآنية والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، وأنا أدعو ربي وأقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ها رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فإذا استشعر الأب مسؤوليته عن هذه الأسرة بحيث أنه فعلا عايز ابن أسرة مسلمة، أسرة مسلمة لا يجمع الله تعالى بينها في الدنيا وفقط وإنما في الآخرة أيضا، نعم، كما قال ربنا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، نعم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم. إذن الإسلام حريص على أن نوجد هذا الحب قبل أن نبني الأسرة أصلا. زي ما بقول لحضرتك أنا عايز أبني بيت، بختار الأرض وبختار البناء الجيد، بختار الحجارة الجيدة، بختار بختار بختار. نفس المعنى، الأسرة ليست أمرا أهون من بناء بيت أو من بناء عمارة. فليتخير كل من الزوجين الآخر على أساس من تقوى الله، وليكن الهدف والمقصد أن نوجد أولادا صالحين أتقياء. فإذا وجد هذا الجو الإيماني الإسلامي الصحيح المعافى، أمكن إن شاء الله تبارك وتعالى إن الأب هينال احترامه كأب، والابن هينال الإحسان إليك ابن، والزوجة هتنال احترامها من هذا الرجل الذي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. فالضابط اللي بيأتي بكل هذه الخيرات إنما هو الدين، إنما هو الصلاح والتقى، وكما أشرنا إن ده بيبدأ قبل أن توجد الأسرة أصلاً. يعني نعم. يعني الأسرة الطيبة أو الصلاح في الزوج والزوجة هي الأرضية الخصبة لنماء هذا الحب. نعم. طب الواحد بيحب مراته يعني هو مش عارف هو بيحبها لله ولا مش بيحبها في الله، هو بيحبها جدا وهي بتحبه جدا جدا دكتور حازم، بس هي مش عارفه هي بتحبه في الله ولا لله ولا بتحبه حب عاطفي. في ازواج مخلصين جدا يعني كان احد الزملاء يعني، بس هو صيدلي يعني، كان اتخرج فراح يشتغل في صيدليه في يعني، في ازواج وحياته كلها مراته يعني، فراح يشتغل في صيدليه في احدى القرى يعني البعيده يعني، فدخل عليه فلاح بسيط كده، راجل بسيط، فبيقول له لو سمحت يا دكتور. قال له ايه؟ قال له انا عايز القطرة اللي مراتي بتاخدها في عينيها. قال له اسمها ايه يا عم الحاج؟ قال له اسمها فتحية. هو عايش مع مراته يعني القطرة اسمها فتحية. قال له عايز الجبنة نسر اللي بتاكلها مراتي اسمها ايه؟ اسمها فتحية. ففي ازواج مخلصين جدا، احنا عايزين كل الازواج يبقوا كده يعني، عايزين كل الازواج يبقوا كده، كلهم فتحية. والله يا دكتور مظهر يعني اقول لحضرتك حاجة، الزوج والزوجة ده مخلوق وده مخلوق، الصلة بالمخلوق عمرها ما بتنصلح إلا لو في صلة بالخلق الأول. نعم. ودي أخطر قاعدة، أخطر قاعدة، عشان كده كل بنتكلم في الحب في الله، لو ما فيش حب لله، والحب في الله ده إيه؟ ده فيضان حب الله في القلب أصلا، فيضان حب الله في القلب. الـ يعني الواحد بيشبه بمثل إيه؟ يعني حركة لو وقعت نملة في الكوباية دي، أيه. النملة لو بسط لها تلاقي إيه؟ بتقاوم، النملة هتموت، هي بالنسبة لها الوقت دي أخطر قضية في حياتها. هي هتنتهي في خلال لحظات لو ما حصلش إنقاذ. بالنسبة لك أنت بصابع إيدك الصغير كده أهو هتعمل كده أهو، هتنقذها ولا لأ؟ صحيح. أهو ولله المثل الأعلى، إحنا عاملين زي النملة دي بالظبط، إحنا عايشين في مشاكل وهموم وأمراض وابتلاءات وقلق، وربنا بأبسط مما نتخيل ممكن ينقذنا من كل ده. فإحنا صلتنا بالله دي أول حاجة في حياتنا لازم نفكر فيه، لو الصلة بالله مظبوطة بعد كده الصلة ما بين كل المخلوق والمخلوق مظبوطة. لو الصلة بالله. والحاجة الثانية الصلة بسنة رسول الله، حضرتك بتتكلم دلوقتي في الأزواج والزوجات، الرسول عليه الصلاة والسلام لما خدمه سيدنا أنس، لما أم سليمة وهبته أنس، أتحفته بسيدنا أنس يخدمه وهبته ليه، فسيدنا أنس بيقول 10 سنين ما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته إيه لما فعلته، يعني ما فيش نقد. هل في امرأة من اللي بتتفرجوا علينا الوقت تتمنى في حياتها حاجة أحسن من زوج 10 سنين عشرة زوجية معاها ما ينتقدهاش مرة واحدة، ما يقولهاش كلمة واحدة فيها نقد؟ يبقى اذا حلم اي واحده انها تتجوز واحد مستند بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلم اي واحده. يبقى الصله بالله ده اساس اي صله ما بين المخلوق والمخلوق الاول والصله بالخلق، وبعد كده الصله بسنه رسول الله هو ده مفتاح النجاح في اي حاجه بقى، ازواج وزوجات او غير ازواج وزوجات. قضيه الازواج والزوجات دي قضيه في غايه الخطوره، ومعظم مشاكل الابناء ومعظم مشاكل المجتمع كلها جايه من البدايه دي. واول علاقه قامت على وجه الارض كلها العلاقه الزوجيه، اول علاقه على وجه الارض كلها ادم وحواء، ادم وحلقة الزواج، يعني هي علاقه في الدين من اخطر ما تكون، من اخطر. ووصانا الانسان بوالديه احسانا، ايه ووصانا الانسان وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، يعني بعد الرابطه مع الله على طول، الرابطه اول رابطه بعدها ايه؟ الرابطه الاسريه. لا. الرابطه الاسريه ليه وصلنا للدرجه اللي احنا وصلنا لها دي؟ يعني لما زوج وزوجه يوصل الخلاف بينهم لدرجه ما عادوش قادرين يحتملوا مع بعض، يبدا هو يدخل على النت يوصل من الشات لاي ايه حد يعني ايه يلاقي معاه شحنه عاطفيه، تبدا هي تدخل على النت يا كمان من اوضه ثانيه في البيت تدور على شحنه عاطفيه، هو يتعرف على واحده وهي تتعرف على واحد، هو يحب هذه الفتاه وهي تتعلق بهذا الرجل، ويتفق مع هذه الفتاه على ميعاد في لقاء في يوم معين في مكان معين، وهي تتفق مع هذا الرجل على لقاء معين في يوم معين، لما يروح الاثنين يفاجئوا ان هما الاثنين كانوا بيحبوا بعض على النت وهما مش عارفين. يعني ده شخصيه كويسه جدا وده شخصية كويسه جدا، ولكن ده حقيقي، ده حقيقه حصلت حقيقة. حقيقه الناس تظن هو مثل، لا ده حصلت حقيقه. فسبحان الله العظيم، ايه اللي وصلنا لهذه الدرجه؟ ايه اللي وصلنا لهذه الدرجه من قطع التواصل رغم ان هذه الرابطه يعني اللي يعني بدون اي حاجه ممكن نقول دي رابطه مقدسه، التواصل ما بين الازواج والزوجات دي عباده، عباده. خيركم خيركم لاهل، خيركم خيركم، يعني بسبب مراتك انت مش هتقف في ظل العرش لا بس، انت هتجاور النبي في الجنه، وبسبب زوجك هو جنتك ونارك. لو ده اول سبب بيدخل الستات الجنه اجوزهم لو انت مراتي، واول سبب بيدخل الستات النار اجوزهم لو انت عقتيه او لو انت تمردت عليه او لو انت ما طعتهوش. النبي عليه الصلاه والسلام لما السيده عائشه، يعني احنا فهمنا اخلاق النبي لما السيده عائشه مسكت طبق الاكل وقامت رمياه وقام وقع الطبق متكسر وقام الاكل غارت من يعني زوجه النبي اللي طبقت هذا الطعام، انت يا دكتور مصر الوقت يعني شيخ طلعت حراك طبعا استاذنا تفضل بارك الله يعني لو دكتور مصر لو مراتك عملت معك كده انا بقى المحاور الوقت طب هلم الاكل واكله يعني انت عارف انا اعمل ايه انا اقسمها من القايمه انا اقسم الطبق من القايمه على طول المهم الاكل ايه المهم الاكل كان ايه يعني هتفرق معايا لو الاكل لو الاكل ياسمين وكده هتفرق معايا جامد يعني هتبقى مشكله اللي دكتور طلعت احنا لو كنا في الازواج نقعد طول الحلقه وللاسف هو من الموضوعات اللي ما بنعرفش دايما حلقه تخلص واحنا انتهينا من الموضوع ده دايما يفضل فيه حاجه هو بس بقية. بيبقى التركيز على ان العلاقه ما بين الزوج والزوجه اذا يعني استشعر الانسان ان بيطيع فيها ربنا سبحانه وتعالى اذا استشعر هذا المعنى بياخد ثواب في كل خطوه بيخطوها لما النبي يقول حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك بها صدقة نعم. الله يرحمه الشيخ كشك كان يقول كده لما يكون ما بينك وبين مراتك خلاف كده وانت بتاكلوا ملوخية كده هتلاقي لقمة دقن القطة لحد ما تقولك بس كده مثلا يعني استشعار هذه المعاني أمر مهم جدا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول دينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته في رقبة ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك ويقول وفي بضع أحدكم صدقة يعني عايزين نقول للناس انه المسلم او المسلمين بصفه عامه تجار نوايا ليه طب ما انت كده كده بتحب زوجتك وكده كده بتعاشرها وكده كده بتنفق عليها طب ما تخلي نيتك وما تبتغيه انك ترضي ربنا سبحانه وتعالى في هذه الزوجه فبالتالي يصبح كل تصرف تقوم به مع زوجتك في داخل بيتك ايا كان هذا التصرف طاعه لله سبحانه وتعالى زيه زي الصلاه زي الصيام يتحول الاكل والشرب والكل حتى الكلام حتى الابتسامه كله خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فنحن نتمنى ان المساله تتحول من كونها علاقه فاتره او علاقه زي اتنين شركه في دكانه ولا بتاع لا دي حياه ربنا قال عليها وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فدي حياة بيباركها ربنا سبحانه وتعالى وبيظلها ربنا بظله فإذا أحب إنسان زوجته فيه بهذا المعنى لا يبعد أبدا أن يكونوا إن شاء الله في الجنة وتحت ظل عرش الرحمن وهم وأولادهم ربنا قال كده ومن صلح كلهم ننتقل يعني دكتور مظهر يعني حضرتك النقطة الخطيرة اللي دكتور طلعت أشار إليها ربنا يبارك فيه إنها قضية جنة أو نار يعني العلاقة الزوجية دي قضية جنة ونار فكيف أنت له فإنه جنتك هو نارك زي ما سيدنا علي دخل على السيدة فاطمة بيقول فوجدتها كلها تعبد الله رجليها بتطحن بيها ده عبادة عبادة وصدرها بترضع بيه الحسن والحسين ده عبادة ده عبادة ولسانها بتذكر بيه يعني الذكر زي الطحين كله عبادة لله المرأة ولادتها عبادة لله لو ربنا يعافينا يا رب يعني لو حصل لها حاجة هي بتولد شهيدة وهي حامل شهيدة حملها عبادة لله الزوج لو الرز شط على النار الجزء اللي شاط على النار ده صدقة إيجار الشقة اللي بيدفعه ده صدقة كل مليم بينفقه في البيت ده صدقة فالقضية قضية إن قضية جنة أو نار إلا يعني مرة واحد قالها لي من سنين وما فهمتهاش غير مؤخرا قال لي يا ابني اللي عايز يدخل الجنة يتجوز والله ما فهمتها غير بعد كده إن ده باب من أعظم الأبواب للجنة من أعظم الأبواب للجنة إذن الزوج والزوجة قد يكون بابا من أبواب الجنة أو باب من أبواب النار نتوسع شوية في العلاقات الأسرية ونشوف العلاقة الإخوة مع بعضهم يعني للأسف الشديد كنت في برنامج قريب فاتصلت بيا أم فاضلة بتشكو حال إخواتها إن هم حرموها من الميراث وإحنا النهاردة عارفين إن صلة الأرحام أو قطيعة الأرحام من يعني بمعنى أوضح منتشرة يمكن في بعض أو في كثير من العائلات ما تلاقيش دايما في اخ متخاصم مع الباقي دايما في اخت واخده طريق لوحدها اخ حرم اخواته من الميراث اخ ما بينفقش على اخواته فعايزين نقول كيف نجعل من الاخوه الاسلاميه من الاخوه ايضا بابا من ابواب الجنه دكتور طبعا. هو معنى اشار اليه موقف حدث من امراه يعني ده بنضعه بس ارضيه عشان الناس تعرف قيمه الاخوه اخوه النسب دي عمليه مش سهله يعني امراه مات زوجها فيعني بكت علي ومات ابنها فبكت علي لما مات أخوها بكت بكاء شديدا أكثر من بكائها على زوجها وعلى ابنها فلما سئلت في هذا قالت الزوج موجود لا إله والابن موجود والأخ مفقود لا يعود نعم الزوج موجود إذا طلقت أو مات زوجها تجوز غيره إذا مات الابن أو حصل ربنا يرزقها بغيره لكن الأخ الذي هو من أبي وأمي وشقيقي ده ما بيتعوضش والأخ مفقود لا يعود. فأخوانا العلاقة ما بين الإخوة ربنا جعلها في المنزلة نمرة ثلاثة، بعد العبادة لله وبعد العبادة وبعد بر الوالدين وبعد كده جبز القربة. والآيات كتيرة، يعني احنا نقول مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويجيب الوالدين وبعد وآتي ذا القربة حقا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربة وهكذا. والآيات كتير، وفي آيات كمان وآتي ذا القربة حقه والمسكين وابن السبيل وآتي ذا القربة بعد ما أوصل الوالدين. فإذا أنا علاقتي بإخواتي ليست تفضلا مني ولا امتنانا ولا استشعارا بأن أنا بدلهم حاجة ما يستاهلهاش، لا، ده حق وآتي ذا القربة حقا. وإذا لم تؤدي هذا الحق فأنت محاسب بين يدي الله، وربنا اللي هياخد حقه هياخد حق هؤلاء منك يوم أن تقصر في حق هؤلاء الأرحام. فمن هنا بنقول يا إخواننا زي ما قلنا إحنا في ظلال الزوجية بنعبد ربنا سبحانه وتعالى، أيضا في ظلال العلاقة اللي بيننا وبين بعضنا كإخوة بنعبد ربنا سبحانه وتعالى. شوف لما الرحم كما ثبت في الحديث تتعلق بالعرش وتقول يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. تخيل الرحم تقف كده قدام ربنا تقول له يا رب ماليش غيرك، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. تستكير. فيقول الله تعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فتقول يا ربي بلى رضيت، فيقول هذا لك. هذا لك. ويقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، أنتوا لا صلة لله بكم ولا صلة لكم بالله ما لم تؤدوا ما أمر به الله، صلة الرحم. ومش ربنا أثنى على عباده الصالحين الذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، وذم عباده المفسدين حين قال يقطعون ما أمر الله به أن يصل. فعلى رأس ما أمر الله به أن يوصل الأرحام، وعلى رأس من ذمهم الله تبارك وتعالى الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فهي دعوة إذن إلى أن نحول المسألة من كونها مجرد يعني علاقات كده سطحية ولا بجملك ولا فاترة، لا ده أنا رايح لك بأبتغي بزيارتي ليك وجه الله سبحانه وتعالى. أيه لما أمدك بمال تحتاجه أو أسأل عليك وأنت مريض أعودك أو ما إلى ذلك، هذا حق لك علي، هذا حق وهذه مسؤولية سأحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى. ما بالك بالميراث بقى يا دكتور، ما بالك بقى بمانع الميراث أو حارم الميراث أو هذه يعني مشكلة كبيرة. إذا كان الظلم بصفة عامة مذموم، اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأشد الظلم أن تظلم قريبا لك. أنت تعالى النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصدقة على القريب قال صدقة وصلة رحم. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم تنتهي، وعلى ذي الرحم اثنين صدقة وصلة. صدقة وصلة. كذلك الحال إذا أنت ظلمت يعني قريبا لك فأنت بذلك ترتكب وزرين، قطيعة. إنك أنت ظلمت وإنك أنت قطعت رحم. وظلم ذوي القربة أشد مضادة على النفس من وقع حسام المهندي. ده أنا لم أغزى، أنا بعتبرك أنت سندي وأنت عوني وأنت جزء لا يتجزأ مني. فلما أجي أجد منك وأنت يعني اللي مفروض تعاوني، إذا أنت تنقلب علي يعني وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟ الأولى بك أن تساندني وأن تعينني وأن تؤدي حق الله تعالى لي عندك. فالمسألة إذن خطيرة. إن واحد يجي يظلم ولاد أخوه ولا ولاد أخته ويقول لهم مش عارف إيه، وبعدين في النهاية كله هيمشي. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، لكن ما تفتكرش اوعى تنسيت، ربنا ما بنساش. وربنا هيحاسبك ويأتي بك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فكل واحد مننا يخاف ربنا سبحانه وتعالى ويؤدي لكل ذي حق حقه قريبا أولى من أن يكون بعيدا. الكل يؤدى له حقه وقرابة لها. جزاك الله خير دكتور طلعت، جزاك الله خيرا. خلينا في الأسرة زي ما احنا برضو دكتور حازم، أسباب القطيعة يعني قد يجعلها البعض عذرا للقطيعة، زي يقول لك مثلا انا اخويا انت مش عارف اعمل فيه ايه، بالظبط. انا رحت خبطت عليه قبل ما يخش ده انا خايف يكسفني بالظبط. يعني بص حضرتك يعني كان في مثل بيضرب بيقول لك ان كان في بلد جميله جدا يعني ولكن حواليها سور وبره السور غابات وحوش وصحراء يعني هم شرطوا شرط ان كل سنتين هيعينوا ملك، الملك ده هيطاع طاعه قبل ولكن بعد السنتين هيفتح باب المدينه ويقول لهم على السلامه، يخرج بقى في الصحراء يخرج في الحرب ماليش دعوه خلاص. فكل ما يجي ملك يقعد سنتين وفجاه يدخلوا عليه في ايه خلاص المده انتهت، طب ادوني فتره، طب اجهز نفسي، طب اعمل اي استعداد، خلاص الموضوع انتهى خلاص مع السلامه، ويقفلوا الباب ويسيبوه بقى هو ايه هو ومصيره. فلغايه ما جم مره لما مات واحد عايزين واحد ما فيش حدش راضي يتقدم، عايزين حد ما حدش راضي يتقدم، لغايه ما طلع شاب قال لهم انا موافق، انت متاكد ده سنتين وهنقول لك انا موافق. من اول ليله مسك فيها الملك بتاع البلد دي ما نامش، جمع كل المهندسين وكل البنايين وبدا يحفر نفق من بره من تحت المدينه لغايه بره المدينه، وبدا كل ليله الناس كلها تنام وما بينامش، الناس كلها ترتاح وما يرتاحش، ياخد الناس دي ويبدا يعمر في السور في المكان اللي بره، يعمر في الصحراء اللي بره، يبني مدينه تانية بره، يبني اراضي تانية، يبني جناين تانية بره. بعد سنتين داخلين عليه يقولوا مع السلامه، قال لهم انتوا اتاخرتوا ليه؟ ده انا مستنيكم من زمان، انتوا جايين من ايه؟ انتوا اول ما فتحوا باب المدينه لقوا بره مدينه اروع مليون مره من اللي كانوا ساكنين فيها، النفق ده هو بتاع طلاب الاخره. احنا يا جماعه بعد فتره بعد فتره كلنا هنمشي، احنا رايحين للصحراء ولا الغابات ولا احنا رايحين لايه؟ قضيه الاخره. لازم نبني النفق من الوقت، لازم نشتغل من الوقت، لازم نجتهد من الوقت. يعني قضيه ان اللي بياكل ورث اخته ولا ورث قريبه، خاف لو انت كلت مراس قريبك في الدنيا ان ربنا ياخد منك مراسك في الجنه في الاخره ويبقى جزاء من جنس العمل. قضيه الاخلاق والمعاملات قضيه اخره، قضيه جنه ونار، ودي من اخطر الحاجات. يعني الله المستعان، يعني ربنا يبارك في شيخنا الشيخ طلعت، يعني فعلا وضع ايده على نقطه في غايه الخطوره انها قضيه جنه ونار. قضيه ان انا بر اختي او ما برقاش، ده حضرتك بتقول ايه؟ بتقول ده هو مقاطعني، ده هو ما بيجيش، انت قاطع رحم هو قاطع رحم، ما هوش عذر انه هو وحش معاك. طيب انا ليس الواصل بالمكافئ. نستكمل بس على سيدك الاتصال التليفوني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. والله عايز اشكركم جدا جدا يا دكتور مظهر ودكتور حازم، يعني انا مش عارفه كان نفسي فعلا اكلمه من زمان لان هو سبب في تغيير، يعني سبحان الله ربنا اللي سخره لكده، سبب في تغيير كبير قوي جوايا، ربنا يكرمه يا رب. دكتور حازم. الدكتور حازم. طب كويس، هي دي دعوه عشان لما نقوله تعالى قضيه الناس ما يبقاش يتاخر علينا. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، انا مظبطه نفسي على كل يوم جمعه اخد الشحنه منه، يعني نعمل له برنامج ثابت معانا ان شاء الله، رايك كده؟ والله انا بحبه فعلا، بحس انه هو انسان نقي من جوه، ربنا يعني ربنا ربنا اللي هو بيقوله زي اللي جواه، لان الواحد بيتصدم كتير جدا في ناس يعتقد ان اللي جواهم زي اللي براهم، بس أيوه. ربنا يصلح حاله يا رب ويبقى فعلا انسان كويس يا رب ويصلح حالكم كلكم يا رب. وانا متشكره ليك جدا جدا، والنقطه اللي انتم بتناقشوها دلوقتي نقطه ان البيوت لو فعلا كويسه والعلاقه بين الزوج والزوجه كويسه البيت فعلا هينصلح والاولاد هيبقوا كويسين. صح. لان للاسف احنا عندنا فجوه كبيره قوي ما بين البيت وما بين اللي احنا بنقوله او بنعتقده او بنقول احنا مسلمين وملتزمين ولابسين وعاملين وكذا، لكن جوه البيت ما بنطبقش حاجه، فده بيخلي الولاد بالعكس، الولد اللي ابوه وامه مش ملتزمين بيبقى عنده قدوه خارجيه، ما بال بقى لما البيت نفسه ما يطبقش وبتبقى فيها صعوبة جدا، وبيبقى الولد فعلا طلع يعني مش عارف الصح ايه، شايف كلام بيتقال غير التنفيذ اللي بيتنفذ، فبتبقى المواضيع صعبة. فربنا يكرمنا كلنا يا رب. جزاكم الله خير على اتصالك، وانا متشكر ليكي، وفرصة ان احنا نقول للدكتور حازم انت وقت الناس عايزينك في قناة الناس عشان يدينا معاد دلوقتي على الهواء ويبقى يكون معانا ثابت ان شاء الله على خريطة برامج قناة الناس باذن الله تعالى. أنا طبعا أنا مقدر لكلامها وأنا مصدق لكلامها جدا، حضرتك بتتكلم يعني من قلبك، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير، يعني ربنا يبارك في حضرتك. احنا هنجيب منين شيوخنا وأساتذتنا وعلمائنا؟ ربنا يعزك تواضعنا، يعني ربنا زي ثمرة في شجرة كبيرة، ربنا يبارك في شيوخنا وعلمائنا، شيخ طلعت ربنا يبارك فيه، شيخنا الشيخ محمد يعقوب شيخي بقى وأستاذي، وشيخنا الشيخ محمد حسان وشيخنا، ربنا يبارك فيهم يا رب، جزاك الله خير. الشرع بيوجه طلقات في قضية الرحم بالذات، قضية الرحم القضية دلوقتي يعني تبكي دم لما نشوف احوالها الوقت في المجتمع. أيوة. لما نشوف الرحم والجيره، لما نشوف جار، معلش انا اسف بقى في الكلام، جار بيشوي لحمه بالليل وريحه اللحمه يعني مبهدله الشارع والمكان، وجاره اللي جنبه جعان، ده تقصد جار قريب يعني، ده يعني ايه ده الجار اللي هو لازق فيه الملاصق. لما يكون، ودي بتشوف كتير جدا، واحد قريب غني جدا مليونير بل قد يكون عنده مئات الملايين ويكون قريبه فقير جدا قد يكون ما عندوش سكن قد يكون بيته وقع وما عندوش سكن اصلا وما بيفكرش فيه ده طلحة ابن عبيد الله ادى لاحد ارحامه ارض ب 300 الف دينار كان عثمان بن عفان اشتراه منه 300 الف دينار افعال 10 مبشرين بالجنه بيروحاه اللي ابو طلحة في في في حديث صحيح نعم. عن رسول الله انا لا اذكر في مسلم ولا في البخاري اعتقد ان مسلم بيروحاء كانت في وجه المسجد النبوي ابو طلحه لما نزل قول لا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون راح للرسول قال له رسول الله بيروحاء دهيت الجنينه اللي في وش المسجد النبوي احب مالي الي اديها لمين الرسول قال له اجعلها في قرابتك ادى ارض الوقت الارض اللي في وش المسجد النبوي الشيراتون اللي في وش المسجد النبوي بكام مليارات ارض بمليارات لا يقدر لا يقدر تخيل ان ده عطاء من رحم الله لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على السيده عائشه زملوني قالت له ايه كلا والله لا يخزيك الله ابدا لا في دنيا ولا في دين ولا على صراط ولا على ميزان ولا في عرض على الله لن يخزيك الله ابدا يا وصل الرحم لن يخزي الله ابدا وصله الرحم ولكن القضيه دلوقتي ان يقول لك انا هعمل ايه ما انا خايف يكسفوني يا اخي مندوب المبيعات بيلف على البيوت بيتكسف 50 الف مره عشان الدنيا صحيح. طب ما تتكسف انت عشان الجنه الجنه بكسفتين يا اخي ومين قال انك هتتكسف يا اخي هات هديه حلوه والله يعني ما سبحان الله الحياه تجارب هات هديه حلوه وادخل بيها عليهم يحسوا انك بتحبهم وانك بتودهم وانك انت تكلفت عشانهم مفيش حب زي حب القريب لقريب ولكن في هذه الايام اللي العلاقات اتقطعت بها هذا التقطع وانا اقول دكتور طلعت يعني جزا الله خيرا للشيخ حازم دكتور حازم فكرنا بحاجه مهمه قوي ان الغني في عائلته ان لم يكن فيه خير لهم فهو وبال عليهم ليه لان الناس مثلا هنفرض ان الناس عايزه تتبرع او تتصدق على هذا الفقير اللي هو من عائله هذا الغني فلما يقولوا ده هو قريب فلان الفلاني يقوم هو يظن في نفسه ان فلان الغني ده اكيد مديله اكيد موسع عليه يا عم هو يعني اكيد هو فلان ده هيسيبهم ده فلان ده بيوزع فلوس ما شاء الله ويعني بيوزع الناس دي كلها ويسيب قرايبه ويبقوا قرايبه فعلا في امس الحاجه الى كل جنيه لكن وجود هذا الغني في العيله ديت حارم كل فقراءها وبال على كل الفقراء انا هكلم حضرتك في النقطه ديت بس بعد اتصال تليفوني استاذ ياسين السلام عليكم عليك ازيك يا دكتور ازيك يا استاذ ياسين اخبار سعادتك يا بيه كيف حال محافظه حلوان الله يخليك زي الفل يا ريس الحمد لله بخير كل عام وحلوان بخير الله يخليك يا دكتور انا بشكر الدكتور حازم شومان على في السنه العشر الاواخر في قناه الرحمه جميل بشكر حضرتك برضه انك انت بتضيف الناس والدكاتره وبتعرفنا على امور لنا يعني ربنا يعزك ويوفقك ويفرحك انا عايز اشاركك في حته صغيره في المعامله الزوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات ومعاه السيده عائشه تقول لها تسابقيني قالت له اسابقك فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقتيني فسبقت النبي نعم وفي نفس الغزوه مره اخرى في غزوه اخرى بعض السابقين بعد السيده عائشه ما سمنت وكبرت وعملت وبقت فيها تخنه فتسابقيني قاتل فسبقان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه بتلك وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم نعم كم كان عمر النبي وكم كان عمر السيدة عائشة في هذا الوقت الذي كان يتعامل مع زوجاته طبعا كان عمر كبير النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الزوجة أنا بقول للرجالة كلهم في بيوتهم الرجل ينزل عشان بعقله يتعامل مع الزوجة أيوه ينزل بعقلية يتعامل بالزوجة ينزل بالعقلية زي ما بلعب ابن الصغير بلعب معاه واضحك معاه بنزل بعقلي لو عملت الزوجة وابني بعقلي الكبير البيت هيبقى مش كويس تمام خدت بالك يا دكتور تمام الفكره النزول بعقل الرجل لان الرجل الرجال قوامون على النساء لما انزل بعقلي لمستوى الطفل هلعبه أيوه. لو عملته بعقل راجل هتخانق معاه ونزعل مع بعض طبعا اكيد اكيد يعني اكيد كلامك صح انا بشاركك البرنامج وربنا يبارك لك انت والدكتور حازم والدكتور الله متشكر ليك يا اخي ياسين وجزاك الله خيرا وقناه الناس وقناه الرحمه الفضائيه وقناه الحافظ كلهم قنوات بتدعو الى الله عز وجل وهم كلنا اخوه في الله جزاك الله ووجود الدكتور حازم في قناه الرحمه ووجود الشيخ حسان في قناه الرحمه ووجودهم في قناه الناس ده اثراء لا شك للحياه الدعويه في مصر والعالم الاسلامي والعربي فبنشكر كل القنوات الفضائيه اللي بتساهم في الدعوه الى الله عز وجل وخصوصا قناتها الشقيقه يعني جزاكم الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير دكتورنا العزيز اللي يعني عايزك تلفت نظر الاغنياء وتحن قلوبهم على فقراء عائلتهم نعم لان هم مانعين خير عنهم بوجودهم فيهم والا ليعلن كل غني على الملأ انه لا ينفق على فقراء اسرته حتى ينفق عليها غيره من الأغنياء. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا سأذكر حالتين، حالة ذكرها القرآن الكريم وحالة ذكرها الحديث الصحيح. الحالة الأولى، كان هناك رجل يسمى مصطح ابن أثاثة، كان قريبا لسيدنا أبي بكر. لما تقول المنافقون على السيدة عائشة ما قالوه في قصة الإفك، صار معهم مصطح، فمنع سيدنا أبو بكر ما كان يعطيه من عطاء، ما كان يعطيه بسبب موقف سلبي، موقف غير كريم من هذا الصحابي إزاء السيدة عائشة رضي الله عنها. فنزل القرآن الكريم يقول: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة. دعوة هي أهي إن حتى أولي القربة الذين تجدون منهم ما لا يعجبكم يجب عليكم أن تحسنوا إليهم. يعني رد على سؤال دكتور مظهر. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني حتى لو كان بينهم مشدة، حتى لو كان بينهم أي مشكلة، ألا، شوف الآية القرآن، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وما أجمل موقف سيدنا أبو بكر، قال: بلى أحب أن يغفر الله لي. وعاد إلى ما كان عليه من الإحسان إلى هذا الذي تكلم في حق ابنته. فإذا هذه دعوة قرآنية لكل مسلم وليس لسيدنا أبو بكر خصوصا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقولون. تعالى موقف تاني بقى أو حديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. كاشح يعني يعني كاره، يعني بين وبينك ما طلق الحداد، ما بيحبكش، ما بيحبكش، ومع ذلك تحسن أنت إليه وتعطيه. ليه الصدقة هنا أفضل من غيرها؟ لأن أنا ما بعملوش بمثل معاملتي، لا. إنما أنا بعامله لله، لا. لله عز وجل، لا. فإذا كان ذو رحم ما هوش كاشح، قدرت على نفسي، لا ما هوش ذو رحم كاشح، ده ذو رحم طيب وابن حلال وراجل محترم وراجل يعني يقدر فيك المعروف الذي تصنعه معه، أليس من باب أولى أن تحسن إليه؟ بلى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لك أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، طب لو هو رجل مش كاشح، ده رجل محب، ده رجل بينك وبينه مودة، أليس من باب أولى؟ وأنت رجل تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، أنت رجل ربنا ادالك المال مش بتاعك، اوعى تفتكر ان الفلوس دي بتاعتك لوحديك، لا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت ربنا ابتلاك بالغنى وابتلاه هو بالفقر ليرى شكرك ويرى صبره. فمن الواجب على هذا الإنسان الغني أن يعرف حق الله سبحانه وتعالى فيه. وبعدين شوف الحديث بقى يقول إيه، ها عبدي أو يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، يقول أو ما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم، أو ما علمت أنك لو أطعمته لو وجدت ذلك عندي. اللي هياخد له حقه واللي هيطالب بحقه إذا جاع أو تعرى إنما هو الله سبحانه وتعالى. فعلينا إذن أن نراعي هذا ونفهم إن المال ده ابتلاء وفتنة عشان ربنا يشوف إحنا ها هنعمل فيه. للأسف كلام حضرتك الرائع الجميل قد لا يلتفت إليه العامة، وتلاقيهم حافظين كلام دكتور حازم مختلف تماما عن هذه المعاني الراقية السامية. العقارب ملوش قرايب، عقارب اللي ملوش قرايب ملوش عدوين، القرايب العقارب مش عارف ما يحبلكش خيرا للغريب، حاجات كده من هذا من هذا القبيل يعني. والنطق بهذه الامثال اصلا والعزب لقد يكون عايزناك بقى تصح المفاهيم ديت بعد اتصال تليفوني بتاع محمد. السلام عليكم محمد. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي مع حضرتك. ازيك يا دكتور مظهر؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب والصحه والسلامه ربنا يخليك. وازيك يا دكتور طلعت؟ بارك الله فيكم. كل سنه وانتم طيبين وحاسه. بارك الله فيك. شاكرين خالص والله على القناه الجميله دي وعلى البرامج الحلوه خالص اللي احنا بنشوفها. ربنا يخليك يا رب. والله غيرت فينا حاجات كتير خالص وقربتنا من ربنا كتير. اللهم لك ربنا يخليك وقربك كمان وكمان يا رب. والدكتور حازم والله والله عمل فينا حاجات كتير خالص والله. اللهم لك الحمد. الدكتور يعني حازم الدكتور حازم خلاص اتدبس في كده يعني كده النهارده في ميعاد رسمي. احنا عايزين نشوفه صراحه على قناه الناس تاني. اهو احنا بنشوفه على الرحمه وعايزين على قناه الناس. اه الاستاذ سعيد توفيق اكيد شايف دلوقتي الاستاذ محمد المدني مدير المدير التنفيذي وموجود بره اهوت. اه على ما نطلع هنلاقيه حط مكانه على الخريطه على طول. على طول احنا عايزين نشوفه والله على طول يعني على ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. احنا صراحه والله فان البرامج اللي عملها العشرة في ذو الحجه وكده. نعم يعني احنا صراحه اول مره الواحد يحس بالعشرة ذو الحجه كده والطعم الجميل ليهم والصيام فيهم. الحمد لله. نعم ربنا يجعله في موازين حسناتكم ان شاء الله جميعا. ربنا يخليك يا رب ويعني يقربك منه اكتر واكتر وتعيش ايامك كلها سعيده باذن الله. اللهم امين يا رب وبارك الله فيكم وربنا يكرمك. ربنا يكرمك يا دكتور مظهر. ربنا يعزك ويكرمك وان شاء الله كده تدونا كمان برامج احلى واحلى وكتير وكتير عن كده باذن الله. ربنا يجزيك خير. شكرا لك يا محمد. ربنا يبارك فيكم جميعا. ربنا يخليك كل سنه طيبه. ربنا يخليك كل عام وانتم بخير. طب الصحه والسلامه. ربنا يكرمك. الف سلامه. يعني الجماهير منصهره مع حضرتك دلوقتي. هم الدكتور طلعت الحقيقه الموضوع يعني موضوع جميل. انا بس ما شاء الله يعني انا منبهر بدكتور طلعت ما شاء الله في الايات والحديث. بس الدكتور طلعت خرج اجيال من كليه الدعوه ما شاء الله ولا زالت بصمات ما شاء الله يعني في الايات والحديث ما شاء الله يعني عميد كليه الدعوه الاسلاميه. الواحد يتمنى انه يجي يوم من الايام يبقى كده ما شاء الله يعني ما شاء الله عليه. ربنا يطلق صدره كده بالقران والسنه كده. استاذ الدعاء هو يعني وكيل العلم في الجمعيه الشرعيه وعين يكفيه شرفا ويكفينا كلنا شرفا انه عميد كليه الدعوه الاسلاميه الله في ازهى عصورها الله الاسبق يعني الله فخرج اجيالا من الدعاه ما شاء الله. الله القبول. ربنا يجعلنا يا رب. ربنا يجعلهم كلهم في ميزان حضرتك. اللهم امين. بسم الله. اللي ملوش قرايب ملوش عدوين. اعوذ بالله. انا اول مره اسمع الكلام ده والله. انت مالكش قرايب ولا انا حبايب قلبي والله والله حبايب قلبي. ربنا يحببكم في بعض. حبايب قلبي من ناحيه والدي ومن ناحيه والدتي ويعني واتمنى ان انا والله ابقى خدام ليهم كلهم والله ربنا يخليك. يا ريت افرح لحظه في حياتي لما حد منهم بيتصل يقول انا عايز خدمه والله مهما كان ورايا في الدنيا فعلا. أهلك مهما كان ورايا. اهلك لا تهلك. اهلك لا تهلك. لا. سبحان الله العظيم. ده يعني مين هيحبك اكتر من قرايبك ومين هيحبب ربنا فيك اكتر من صلتك لرحمك. صحيح. اعجل البر ثوابا اعجل البر ثوابا صلة الرحم ما شاء الله. اعجل البر ثوابا. ده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركه في العمر وبركه في الرزق. ده بركه في العمر وبركه. والدعاء ابن مسعود كان لما يجي يدعي بعد الفجر يقول بانشدتكم بالله الا قام من كان قاطعا للرحم من وسطنا. اللي قطع للرحم يقوم من وسطنا فان ابواب السماء مرتجه دون دعاء قطع الرحم. ابواب السماء مقفوله بالضبه والمفتاح في وش قطع الرحم. وقاطع الرحم يا جماعه يا جماعه قاطع الرحم مش اللي قام ظلم قريبه ولا دخله محكمه ولا بهدله ولا عمل فيه ولا كسفه و و و و مش ده قطع. قطع الرحم ده وقريبه لما اتظلم منه ام سايبه كمان. الاثنين قاطعين للرحم. دي قضيه خطيره جدا. يعني اللي بتقول انا اختي بقالها 3 سنين مش عايزه اتكلمني كل ما اتصل بقى تقول ما تتصليش بيا فانا ما اعرفش بتصل بقى مثلا من 3 سنين انت قاطعت رحم زيها ما ينفعش تتصل بيها. ده فرض ده حق. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطعة الرحم. بل تعرض الأعمال على الله كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل. شوف الكلام الخطير. فلا يقبل. يعني احنا عايشين ليه يا جماعة؟ أنا جاي من المنصورة ساعتين ونص وجاي الدكتور طلعت ربنا يبارك فيه طلع من حلقتين وتعبان وجاي ليه؟ أنت دكتور مظهر سايب أهلك وجايين ليه يا جماعة؟ احنا عايزين قبول. احنا عايشين ليه أصلا؟ احنا هدفنا في الحياه ايه اصلا غير القبول من الله سبحانه وتعالى؟ لما ربنا يا رب ربنا يتقبل منا يا رب. لما تسمع كلمه لا يقبل ديت مفيش مصيبه في الحياه بعد كده. مفيش مصيبه بعد كده في الحياه. لا فلا يقبل عمل قطع رحم. صام قام عمل راح تصدق على الدنيا كلها ساب قرايبه. ما ينفعش الواحد لما بيشوف قرايبه ويرتبط بيهم الناس حياتها كلها مشاكل. طب اللي معاه فلوس ده ازاي انسان اللي معهوش فلوس؟ من الافكار الخطيره جدا. يعني ربنا يعيننا يا رب ويجي اليوم اللي يعني ايه يعني يبقى في منابر تكفي لدعايه الناس ليها. احد العائلات الكبيره مش الكبيره حاجه الكبيره عددا يعني جمعوا نفسهم وعملوا لقاء كل 3 أو 4 شهور يجتمعوا فيه كلهم مع بعض ويشوفوا الشاب اللي ما اتجوزش اللي يعملوا بقى صندوق الزكاه يجمعوه صندوق الصدقات وكل حاجه يجمعوه مع بعض. اللي ما اتجوزش يجوزوه. الشاب اللي عايز يبني اوضتين على السطح في بيتهم عشان يجوز فيهم يبنهم له. اللي عايز كذا يعمل يبقى يرد بعد كده ما يردش. تواصل ما شاء الله. تواصل ما بين العائله وما بين بعضها. الواحد مثلا انا مثلا حازم شومان الشوامنا بقى نعمل فكره الشوامنا دي ويبقى القاء كل 3 شهور الفقير اللي بيتها وقع اللي عنده مشكله ماديه اللي عنده مشكله اجتماعيه اللي عايز حد يتوسط له في وظيفه نرجع تاني ارحمنا مع بعض تاني. انما قول الله سبحانه وتعالى للرسول هدد به في حديث صحيح صحيح البخاري اللي هدد به قاطع الرحم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. هي النتيجه ايه لو قطعنا ارحامنا؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم اعمى ابصارهم. اللعن من الله قاطع الرحم ملعون في كتاب الله. والعياذ بالله. ربنا يكفينا شر يا رب. ربنا يعيننا على ويصلح بيننا وبين كل ذويلة. ملحظ نبوي. نعم. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان ابر البر الله اكبر صلة الرجل اهل ود ابيه الله اكبر. يعني مش مطلوب مني ان انا اصل ارحامي وفقط اصحاب ابوي، انما اصحاب ابويا احبهم لحبي لاصحابي. سيدنا عبد الله بن عمر نزل على الحمار ويعني يركب الاعرابي واكرم رجلا اعرابيا واعطاه عمامته و اكرمه. لا ان ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه. هو يعني عشان المشاهد بس يا دكتور، يعني ممكن تحكي لنا هذه القصه، قصه عبد الله بن عمر، عشان المشاهد كده سمع اخرها ما سمعش اولها. يعني هو لقي سيدنا عبد الله بن عمر رجلا اعرابيا فنزل من على حماره واركبه واعطاه عمامته واكرم وفادته، فقالوا ان الاعراب يرضيه يرضون بالشيء اليسير، فانت يعني وجدناك احتفيت بهذا الرجل احتفاء فوق ما يستاهله او ما يستحقه. قال ان هذا الرجل كان والده ودا لعمر بن الخطاب، يعني كان ابوه صاحب ابويا، كانوا طلاب اخرى يا دكتور، كانوا طلاب اخرى والله، كان والده ودا لعمر بن الخطاب. واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه. الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني الجيران، دعنا ننطلق الى نطاق اوسع شويه من الاسره ونطاق الجيران. وحضرتك تعلم ان الجار له في القران الكريم منزله خاصه جدا، حتى انه ذكر مرتين في واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والجار ذي القربى. والحديث الشهير ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. واعظم الجيران عند الله، خير الجيران خيرهم لجاره. فالجيره النهارده اصبحت خصوصا في المدن شيء مفتقد. يدوب ممكن تبقى عارف اللي ساكن جنبك ده بيشتغل ايه، كان دكتور لو كان بيفتح على الباب بتاعه هو اسمه كذا ولا. وساعات ببقى انا يعني انا عن نفسي ساكن في عماره ما اعرفش كل اللي ساكنين فيها بصراحه يعني. ولو انا نفسي اعرفهم، طب اعرفهم ازاي؟ اخبط عليهم واحد واحد واقول لهم انا اسمي فلان فلان انت اسمك ايه؟ ممكن واحد يقبل والتاني لا يقبل. تحرك تذبح خروف وتقسموا على عددهم وتخبط وما يفرحوا بك جدا يعني. حل جميل جدا الهدايا دي، حل خطير جدا. تهادوا تحبوا النبي عليه الصلاه والسلام. والله حل جميل. انا فعلا عاوز حل، لان انا زي اي مشاهد بيسمعني دلوقتي يقول طب انا اعمل ايه؟ انا جيراني في العماره ولا جيراني في المنطقه اللي انا ساكن فيها ما اعرفش حد منهم، طب اعمل ايه عشان اعرفهم؟ وناسي ان الجار زي ما قلنا قبل الحلقه، الجار باب من ابواب الجنه. انك تعامل جارك كويس، بس انك تقول له السلام عليكم، ان يكون علاقه بينكم علاقه طيبه، انت كده في باب للجنه منتظرك. فعايزين نوصي الناس ونديهم الحل الجميل بتاع الخرفان بتاع الدكتور حازم. الحل بتاع الاغنيه احنا قدنا بقى. حل جميل نشوف جدا. حل تاني عملي شويه. يعني لعل فيما ذكرت حضرتك من احاديث، هو ما كنت ساقوله، النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني، ومعروف ان ما زال فعل يفيد الاستمرار. يعني الوصية بالجار لم تأتي مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني معنى ذلك لما يوصل الأمر لدى النبي صلى الله عليه وسلم إحساس بأن هذا الجار يمكن في يوم من الأيام هيورثني، يبقى له نصيب في الميراث زي أخويا زي أمي زي أبويا. يبقى ده معناه إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذه الصلة وضرورة الحرص عليها والاهتمام بها إلى درجة تفوق غيرها. وبعدين إحنا الحلقة بتاعتنا كلها بتدور في إطار نحن بنرقى بسلوكياتنا لكي لا تكون مجرد عادات، وإنما لتصبح عبادة ولتصبح صلة برب العباد تبارك تعالى. تعالى للجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كأنه باب من أبواب الإيمان، طريق من طرق الجنة. الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي رواية فلا يؤذي جاره. فلا يؤذي جاره. يعني أنت إيجابياتك تعم وسلبياتك تمتنع. وبعدين الحديث الثاني والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. إذا كان واحد بيؤذي جاره بريح الطعام أو بيؤذي جاره بغسيل ينشره أو حمام بيسقط بينشع أو مثلا موسيقى عالية فوق السقف أو موسيقى عالية أو مسيئة بقى أو مثلا أولاد بيلعبوا كورة قدام العمارة أو مثلا تلفزيون بصوت مرتفع أو بمية بتسقط من فوق أو أي حاجة لا يؤمن لا يؤمن ولا من لا يأمن جاره بوائقة. هي دعوة إذن إلى أن تتحول العلاقة ما بين الجيران إلى تواصل وتراحم وتآلف وتوازن. ومن سعادة المرء نعم الجار الصالح. الجار الصالح والمركب الهنيء. وبعدين الجار الصالح بيخليك تعمر في البيت. إنما تعال الجار السوق ها واحد باع بيته بثمن رخيص فبيعبر عن هذا المعنى بيقول يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعرفوا جارا هناك ينغصه فقلت لهم كفوا الملامة فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخصوا. فالجار تخير الجار قبل الدار. تقولوا كده فعلا ها؟ أنت عندك الدار. عندك النهاردة جارك أقرب إليك من أبوك ومن أمك النهاردة. يعني أنت لو حصل لك أي حاجة أقرب باب إليك تخبط عليه تقول له تعالى ودين المستشفى. طب تعالى كذا تعالى وحرك كذا. معنى كلمة جار جار اللفظ لغة نفسه من الإجارة فيه معنى معنى الجوار ومعنى القرب ومعنى الإجارة وما إلى ذلك ومعنى الجر الجر إلى المستشفى لو حصل حاجة لا قدر الله ولا يجرني بدل ما جرك يعني. المستشفى جرك المسجد يجرك طب ما عاد اتصل تليفوني يجرني الموضوع تاني السلام عليكم مش لازم المستشفى السلام عليكم السلام ورحمة الله ممكن أسأل فضيلة الشيخ طب نعم أسأل فضيلة الشيخ لو سمحت اتفضلي بقول لك أنا أبويا قطع رحم بدرجة فظيعة جدا لا بزر بنات ولا أخواته ولا جيرانه أهم حاجة نفسه بس يعني لدرجة ان احنا خايفين ان هو يجرى له حاجة واموت احنا من جوانا مش صافين يعني انا ارملة بقالي 4 سنين عمره ما قال لي انت عايزة ايه ولا كيف الحال ولا يسأل عليا خالص ومع اخواته البنات كده ومع بناته يعني من كتر حزينة ان هو خايفين يجرى له حاجة هو بالوضع ده فمش عارف ده الوالد اللي بيعمل كده؟ ايه؟ والدك اللي بيعمل كده؟ اه عنده كم سنة؟ يعني في 55 سنة ويعني بيعملكم معاملة سيئة جدا لا ارحم ما بيسالش على اي حد اهم حاجه نفسه وبس طيب حاضر هنكلمكم حاضر دلوقتي تمام شكرا يا حاجه ميادة معلش هنرجع بس للوالدين كده في عجله للاخت يعني ميادة هو الحقيقه كلامنا كله بينصب عن ان احنا بنتعامل مع الله سبحانه وتعالى تعاملنا مع الله عز وجل يقتضي ان احنا نتنازل عن هوانا ونتنازل عما الفناه او اعتدناه في حياتنا حتى لو كنت أنا يعني طبيعتي إن أنا مناش اجتماعي أو طبيعتي إن أنا ما بسألش على حد الناس تسأل على لا أنت هنا ما أنتش يعني سوى عبد مأمور من سيده سبحانه وتعالى أن يصل وأن يبر وأن يحسن وأن يقوم بواجبه ولو ما عملتش كده هتتحاسب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية مش هينفعك أي حاجة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فالذي يستمع إلينا إحنا بنستحث فيه وبنشحذ همته إنه يخرج من إطار العادات والتقاليد والأهواء وما إلى ذلك ويجعل نفسه عبدا ربانيا كن مع الله في الهواء كالهباء في الهواء يحركه كيف يشاء فأنت مطلوب منك أنك أنت ترجع لربنا سبحانه وتعالى وبعدين أنت عشت ما الكلام عشت الكلام حرك للأب عشت ما عشت طب باقي من عمرك قد إيه هل بقي من عمرك أكثر مما مضى ها من أحسن فيما بقي غفر الله له ما مضى وما بقي ومن أساء فيما بقي عوقب بما مضى وبما بقي فعلى كل إنسان قاطع للرحم على كل إنسان عاق لأولاده أو عاق لوالديه أو مسيئا إلى جيرانه أو ما إلى ذلك نقول لهم أدركوا أنفسكم العمر مش هيستناكوا والمركب سائرة وفي يوم من الأيام هيقولك المحطة جات انزل تقول رب ارجعوني لعلي أعمال صالحا فيما تركت مش هيستجاب ليك ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث نسأل الله أم وائل من القاهرة السلام عليكم أم وائل السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا عندي مشكلة عايز اقول لحضرتك عليها. اتفضلي. انا ست ارملة دلوقتي وما عنديش حد ومعايا اولادي وكده، ولد وبنتي متجوزين وما عنديش حد. فامي بتعاملنا معاملة وحشة. كان لنا اخت عايشة برا. جات توفت وهي جاية في الطريق في السعودية، كانت قاعدة في السعودية. فتوفت، اتقلبت بيهم العربية وجوزها والبنتين اللي معاها وليها ولدين هنا. فتوفت هي وجوزها وولادها واتدفنوا في الاراضي الطاهرة. فطبعا من ساعة هي ماتت تقول يا ريت كنتوا اللي متوا وهي اللي قعدت. كل ما اروح لها تطردني، واتصل بيها اسال عليها تطردني، وانا بتمنى رضاها ومش عايزه تدخلنا وتقول يا ريت كان هم اللي ماتوا وهي. طب يا موائل، يا موائل، ليه هي بتحب اللي ماتت وبتكرهك انت؟ هقول لحضرتك. اللي ماتت كانت هي بتديها فلوس وبصلها، احنا كلنا عيشتنا على قدنا. فطبعا اللي ماتت امي كانت بتربي لها اولادها، فلما بتبعت فلوس بتبعت فلوس لاولادها اللي امي بتربيهم. ايوه. فما كانش الام بس، وامي من جنبيها. طب انت مش معاك اي حاجه تنفق عليها خالص؟ والله انا ارمله ما حلت الا المعاش، ويا ريته بيكفيني. طيب يا موائل، حاضر. فانا عايز اعرف، عشان انت حضرتك تقول صله الرحم. نعم. هي مش عايزانا، وانا بروح انا واخواتي كلهم مش انا بس. هو كلام الدكتور حازم والدكتور طلعت كان منصب على ان حتى لو هي قطعتك يجب عليك انك تصليها بكل ما تملكين، يعني باي اسلوب من اساليب الصله. ما ينفعش ان هي تقطعك فانت تقطعيها. لو كل واحد عمل كده كان زمان كل واحد في حاله النهارده. ليس الواصل بالمكافئ، وانما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. فانا برضو على كل حال مش هفتيكي، هخلي علماءنا الكرام يفتوك ان شاء الله دلوقتي. شكرا يا موائل على اتصال حضرتك. هي فهمت كلام الدكتور حازم، لانه لما حذر من شويه وقال ان حتى لو انت قريبك ما قطعك يجب عليك ان انت تصل طبعاً. ولو قابلت المقاطعه بالمقاطعه يبقى انت كمان ايه؟ مقاطعه. فهي بتقول أيوة. اعمل ايه؟ هي تعمل ايه؟ هو حضرتك يعني معلش، هو بس المكالمتين الاخرانيتين حالات شاذه، يعني ايه؟ يعني مش ده الاصل. ولكن الواحد لما احتك يعني او اتكلم مع ناس، يعني انا فوجئت ان شكاوي الابناء من عقوق الاباء كتير فعلا، كتير جدا جدا جدا. يعني انا مره كنت يعني رايح حلقه عن عقوق الاباء للابناء. فانا بحسبها قضيه بارده، يعني انا رايح وانا حاسس ان انا مش يعني ايه قضيه بارده. اما بدات اتكلم مع الناس انا ذهلت من كميه شكاوي الابناء من عقوق الابناء. السلف قالوا ان الله ساعه العرض على الله يسال الوالد عن ولده قبل ان يسال الابن عن ابيه. قبل ما الابن بيتسال عن بر الوالدين، الوالدين بيتسالوا عن بر الابناء. ما برهمش، عقوهم خلاص ملوش بر. هيسال الابن عن ايه اذا كنت انت عقته الاول؟ زي ما عمر قال، هم كمان بعد اذن حضرتك جابوها من التفاته في القران الكريم. قالوا ان ربنا عز وجل اوصى الاباء بالابناء قبل ان يوصي الابناء بالاباء، في قوله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم خشية إملاق. أو من إملاق. قبل ما ييجوا وصى بيهم. وعن أمر الولد بأن يبر الوالدين بعد ما يكبر يبقى عارف يعني إيه بر. فيبقى السؤال ربه. هنا هي القضية الوقت قضية إن يعني أنا أبويا مثلا تخلى عني أو أمي تخلت عني، هو هيتسأل قبلي وكل حاجة، وده نموذج شاذ وكل حاجة مفيش مشكلة. إنما هل أنا ده مسوغ إن أنا ما أقعدش أتصل؟ أيوة. هي معهاش فلوس، هي فقيرة، والوقت الفقر في المجتمع بقى يعني داري. يعني يعني بالذات بقى لما يعني انت حضرتك عملت قبل كده مشاريع خيريه والارامل يعني الفقر بقى رهيب في المجتمع دلوقتي بقى رهيب. هي معهاش فلوس ومش قادره، ويعني لو اقتطعت تقتطع جزء صغير، واحنا بننصحها برضو اقتطعي جزء معلش يعني على قد ما تقدري، على قد ما تقدر يعني حته قماشه جلابيه 30 جنيه كل سنه حتى، ولا يا سيدي لو كيلو برتقال ولا يعني كيلو مثلا على قد ما تقدر، على قد ما تقدر يعني. طب امها بتبات لوحدها، هنفترض انها مش قادره خالص، ما تقطعش برضو، ما ينفعش. لا يحل شرعا، لا يحل شرعا. احنا هنبعد ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام جاء الي الرجل وقال يا رسول الله ان لي قرابه اصل ويقطعونني واعطي ويحرمونني واعفو ويظلمونني افاكافئهم؟ قال لا، ان كنت كما تقول. قال لا، لان كنت كما قلت فكانما تسفيهم المل او لا يزال معك ظهير من الله ما كنت على ذلك. والحديث اللي حضرتك ذكرته اكثر من مره، ليس الواصل بالمكافئ، مش عشان جيت لي رحت لك، لا، لكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. والله اعلم. بس حضرتك يا دكتور نظر برضه هو ده يعني ايه هيجيب خيط في قضيه ثانيه خطيره جدا، الصله مع الفقراء. الصله مع الفقراء. يعني قضيه الجار، طب ما في جار فقير، قضيه الرحم ما في رحم فقير، قضيه الفقر اللي بقى في المجتمع. يعني لما واحده يعني الواحد يعني اشتغل في الكلى، مرض الكلى ومرضى الكلى، مرضى الكلى دول ربنا يعافينا يا رب، يعني المرض بيوصل لدرجة أو الفقر بيوصل لدرجة في المريض الواحد بيبقى مش عارف يعمل إيه. طب والأغنية فين؟ لما واحدة مريضة كلى بنتها جوزها مريض كلى ربنا يعافينا رب، مريض كلى ده ما بيشتغلش ولا بيقدر يعمل أي حاجة خالص، بيغسل وخلاص مريض كلى. لما بتبعت بنتها للبقال يروح هاتك الشيبسي، عايز شيبسي يروح للبقال ما عدتش مادي يا ابني إيه حاجة بالآجل، يروح لمامتك كلها يجيب فلوس يا أما مش هجيب، فيرجع الطفل لمامته تقول له طب روح يا ابني للبقال قول له انه يديك الشيبسي وازازه فينيك وما عدتش هطلب منه حاجه بالاجل بعد كده. دي حقيقيه واحد اخواني ولا حقق فيها احنا بنقول القضاء. لا ترجع تدي للولد كيس الشيبسي وتشرب ازازه الفينيك تنتحر بيه. لا اله الا الله، ده فقر. لا اله الا الله. اما الفقر يعني دي في ميزان مين بقى؟ هذه المراه في ميزان مين؟ المجتمع. كم واحد من قرايبها كان يقدر يغنيها؟ كم واحد من قريتها كان يقدر يغنيها؟ كم واحد كان معاه فلوس يقدر يغنيها؟ الفقر وصل لدرجه الراجل اللي ولاده داخلين له اول سنه دراسيه كل واحد بورقه من المدرسه، طلبات المدرسه الكراريس والكشاكيل والجلاد وطلبات المدرسه اول مدرسه، قام رايح حقيقيه وجد قام رايح جايب جاز وقام كبب على نفسه ومولع على نفسه قدام ولاده، انتحر قدام ولاده للفقر. الراجل اللي عندنا في المنصوره ربنا يعافينا يا رب، يعني ربنا يعافينا، يعني شعرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم والديه فاغفر في صحيح مسلم، فضل ماشي مع 10 جنيه مراته جابت ازاز 6-9 جنيه ونص وعندها بطاطس هتحمر بطاطس هتعشوا بيها رجعت له نص جنيه، ايه ده يا بنتي ده بقى ال 10 جنيه، بقى ال 10 جنيه ما فيش غير كده، نزل على كوبري طلخه الزيت غلي الرز غلي الاكل غلي الزيت غلي الرز غلي وقام رامي نفسه من على الكوبري انتحر. لا اله الا الله. يعني الوقت الناس عادت بتنتحر من الفقر، الناس عادت بتقتل بعض من الفقر، طوابير العيش. عكرمه بن ابي جهل لما وهو بيموت في اليرموك اثر اخوانه الجرحى بشربة الميه وهو مات وهم ماتوا قبل ما يشرب شربة ميه، الوقت بقى المسلم بيقتل المسلم عشان رغيف العيش في في في طوابير العيش. يعني الفقر يعني يا جماعه في قضيه في غايه الخطوره، مسؤوليه في رقبه الاغنياء، في رقبه كل واحد غني ومعاه فلوس. الفقير اللي مش لاقي ياكل ده هياكل ازاي؟ اللحمه الضاني اللي ريحتها طالعه من كل بيت نربطها بالجيران ما امن به من بات جوعان وجاره جائع. يعني احنا الحمد لله يعني ايه احنا لا احنا الاغنياء ولا احنا الايه ولا احنا الفقراء. الواحد بيبقى طالع بالليل مثلا يشم ريحه مثلا ايه حله لحمه بتتحمر مثلا بالليل ولا ايه، بيبقى برضه تفكير يعني وانت راجل يعني ممكن يعني بتاكل لحمه مرتين في اليوم يعني ربنا يعافيك يعني ايه، او مره في اليوم او مره كل يومين عشان ما حدش يقول كان مره في تليفوني واسترجع لك دكتور حازم. السلام عليكم. طيب معك معلش اتصل كان طبعا. يعني كان في برنامج عن رمضان كنت قلت للناس يعني ما تفطرش على رز ولا محشي وكل حتتين لحمه بس مع كوبايه عصير ما خف، فبعض الناس زعلت قالت يعني انت بتتكلم كان الناس عندها اللحمه دي والله الموضوع مش باللحمه بس، الموضوع ده في ناس النهارده نفسها في انها تاكل يعني زي ما انت قلت العيش والله، ده طلب من واحده فقيره عندنا في المنصوره قالت للمراه كده قالت لا انا مش عايزه منكم اي حاجه، هاتوا لي طبق رز حاف انا واولادي نقطات بس حاجه بس عشان ما نموتش. طب عشان معانا دقيقتين بس دكتور عايزين بقى الكلمه اللي برضه لازم نعلن تضامننا مع اخواننا في غزه، ونقول يا جماعه ان برضه الحب في الله يقتضي ان احنا نعلن على الاقل محبتنا لهؤلاء المناضلين، وان احنا معاهم بقلوبنا معاهم بارواحنا معاهم بدعائنا معاهم بكل شيء. دكتور طلعت اخواننا في غزه يتضرعون جوعا. الحقيقه يعني هو شيء يؤسف ويؤذي مشاعر المسلمين في كل انحاء الدنيا ان يكون هناك على وجه الارض في هذا العصر الذي تواصلت فيه وسائل الاتصال واصبح من السهل ان تتحول الى نصرة مسلم في أي بقعة من بقاع الدنيا، وأصبحت الدنيا النهاردة مش قرية صغيرة دي أصبحت حجرة صغيرة. فأن يكون هناك شعب يتضور جوعا ويؤذى بهذا الشكل ولا تخف حكومات وشعوب المسلمين لإنقاذ هؤلاء، أسأل الله تعالى أن يرحمنا يا رب. لأن ممكن ربنا يأخذنا بذنب هؤلاء ويعاقبنا عقوبة لا نستطيع دفعها عن انفسنا. ربنا يكرمك يا رب. فنسال الله العفو والعافيه. نسال الله العفو والعافيه. ربنا سبحانه وتعالى يطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويجمع شملهم. 35 ثانيه يا دكتور. يعني حضرتك احنا ما جربناش، ما حدش فينا جرب احساس ان ابوه في العنايه المركزه وعلى فنتليتور جهاز تنفس صناعي ممكن يتقطع الكهرباء في ثانيه ابوه يموت. ما جربناش ان انا ابويا عنده 62 سنه، ده الحالات اللي هناك 62 سنه بيغسل كلى، لو الكهرباء اتقطعت ابويا مش هيغسل كلى خلاص دمه هيتسمم هيموت. ما جربناش ان انت بنتك مولوده عندها 6 شهور ونص ولا 7 شهور ولازم حضانه وكل ده محتاج الكهرباء وهتموت لو ما لقتش حضانه. انا بنتي اتولدت عندها 7 شهور من ايام اتولدت ما بتتنفسش اتحطت على تنفس صناعي. انا الوقت لو انا واحد في غزه دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل ايه لو مفيش جهاز تنفس صناعي؟ هيبقى احساس اتجاه باقي المسلمين ايه؟ ما جربناش ان انت ابنك عنده عمليه عنده ورم ولازم جراح يشيل العمليه ومفيش امكانيات، ما جربناش ان احنا ننزل ندور على دواء مهم جدا في سكر ولا ضغط في الاجزخانات، الدواء مش موجود، طب واحنا نعمل ايه؟ احنا ما جربناش احساسهم. 1.5 مليون مسلم في غزه اليهود حكموا عليهم بالموت البطيء واحنا قاعدين ساكتين. 200,000 اسره، 2400 اسره بيتغذوا على يعني رزقهم باذن الله يعني على الملاحه في البحر ممنوع، 2500 واحد على المعبر واقفين مش عارفين لا يرجعوا ولا يروح، 200,000 اسره واقفين هياكلوا منين وهيعملوا ايه وهيعيشوا ازاي واحنا قاعدين هنا؟ طب احنا رد فعلنا ايه؟ يعني اخويا جوع وانا شبعان. بننتهز هذا اللقاء ونحن نوجه كلمتنا للحكومه المصريه وكل الحكومات العربيه والاسلاميه انها تمد ايد العون لاخواننا في غزه، طبعا تقديرنا طبعا للدور الكبير اللي قامت به الحكومه المصريه في فتح المعابر لاخواننا الحجاج من الغزو من فلسطين. بنشكر الحكومه المصريه على فتح المعابر، بنشكر الرئيس حسني مبارك على اتخاذ هذا القرار، لكن بنطالبهم بمزيد من المساعده الماديه والمساعده المعنويه والمساعده السياسيه والمساعده الاقتصاديه علشان يخرجوا ان شاء الله من هذه الازمه. بنقول للحكومه المصريه كل سنه وانتم طيبه، بنقول للسيد حسني مبارك كل سنه وانتم طيب، للسيد الرئيس حسني مبارك كل سنه وانتم طيب، مزيد من التعاون سياده الرئيس مع اخواننا في فلسطين وغزه. بنختم بشعار قناه الناس الفضائيه دكتور طلعت، لو قلنا قناه الناس نقول ايه؟ قناه الناس لبنه في بناء الاعلام الاسلامي الذي نرجو له المزيد والمزيد. جزاك الله خيرا، انا مصر على شعار والله الناس. هو مش شعار بس، ربنا يبارك فيهم يا رب، قناه الناس وقناه الرحمه وقناه الحافظ وقناه وقناه الخليجيه وقناه الاسلاميه، لان فعلا فعلا فرقوا مع المجتمع، فرقوا جدا، فرقوا مع قطاعات كبيره من المجتمع. يعني احنا كنا عاملين استفتاء على النت على موقع بيت الله، يعني بفضل الله دلوقتي الموقع الرابع على الموقع الاسلامي في العالم، يعني بفضل الله عاملين استفتاء انت عرفت الموقع منين؟ 51% قالوا عرفنا الموقع من الفضائيات، يعني 51% من جمهور النت بداوا يدخلوا على المواقع الاسلاميه ويبقوا رواد ليها بسبب الفضائيات. فهي عامله رايك في قناه الناس ايه؟ انا رايي فيها ربنا يبارك فيهم، والله ربنا يبارك فيهم وينفع بيهم وينفع اكتر واكتر يا رب، ويجعلها وكل القنوات يا رب فتح مبين مبين يا رب في العالم كله، لان احنا دلوقتي في جهاد لا يعلم مدى الا الله. احنا بيموت يوميا على غير لا اله الا الله في العالم 200,000 واحد. كنت مع مكالمه مع بعض اخواننا دلوقتي في جمعيه تبليغ الاسلام في اسكندريه، جمعيه متخصصه في دعوه غير المسلمين، يعني بعت كتب اسلاميه وبيسلم على ايدهم كتير جدا يا رب. فبقول لهم ربنا يبارك فيكم، انتوا اللي بتعملوا الدعوه بجد، احنا قاعدين نمشي جوه الجزمه، يعني لغايه دلوقتي انا جاي اتكلم عن كذا. الدعوه على كل حال كل في مكان وله دور، يعني احنا برضو اخواننا في مصر لهم الدور بتاعنا كمان يا رب، يعني ونوصل للدنيا كلها يا رب. ونوصل للشباب اللي قاعد دلوقتي على النوادي وقاعد دلوقتي على القهاوي وقاعد دلوقتي في الشوارع، والولاد والبنات اللي مع بعض على الكورنيش وفي كل حته ومش عايزين يسمعوا اصلا، يعني هو قالوا لو كنا نسمع او نعقل ومش عايزين نسمع. وعلينا الاجابه، ربنا يبلغهم جميعا يا رب. بشكركم شكرا جزيلا دكتور طلعت، استاذنا دكتور شرفتنا ونورتنا، جزاك الله خير وكل عام وانتم بخير. طب دكتور حازم شمال، دكتور مظهر انا عايز 10 ثواني بس، اتفضل. يعني 13 و14 و15 في الشهر العربي، النهارده كان 13 الخميس وده حرام صيامه لانه رابع يوم العيد، ثالث ايام التشريق، بكره الجمعه والسبت 14 و15 من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجعل النار 70 خريفا، بيقطع 70 سنه في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، 70 سنه في الطريق للجنه بيقطعهم بصوم 12 ساعه بس. وان الله وملائكته لا يصلون على المتسحرين، حتى اكله بيبقى عباده، حتى اكله بيبقى عباده. الصايم يا بخته ساعه العرض على الله وريحته كلها مسك خلوفه من صائم، يا بخته ساعه ما ينزل قبره للصائم فرحتان وفرحه حين يلقى الله سبحانه وتعالى. يا بخته الناس بالصيام يعني. فالصيام صيام 14 و15 شهر يا جماعه، اللي هو الجمعه والسبت باذن الله سبحانه وتعالى، يعني تصحر لنا ان شاء الله ون ايه، وما ننساش ان احنا نتقي، يعني اول بدعه ظهرت في الاسلام اللي هو التاخر عن صلاه الجمعه، بكره صلاه الجمعه روح بدري. جزاك الله خيرا وكل عام وانتم بخير، شرفتونا. احبائي الكرام بشكركم على التواصل، وما زالت هناك فقرات يعني باقيه ان شاء الله في برنامجنا النهارده، انتظروها، هتكون فقرات مثيره وفقرات ممتعه ومفيده باذن الله تعالى. التقي بكم على خير غدا في برنامج الميزان ان شاء الله 4:30 العصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.